السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا بحث مسألة الاتصال على الجوال اللي فيه نغمة موسيقى اللي تطرقنا لها في درس سابق، يقول مسألة الاتصال على شخص نغمة جواله محرمة، فأقول بالله التوفيق: أولا، أكثر أهل العلم متفقون على تحريم الغناء، وعليه فتوى معاصرة من اللجنة الدائمة تحريم ذلك، وعلى هذا فيحرم على صاحب الجوال أن يجعل نغمة جواله موسيقى، فإن فعل فإنه آثم بذلك. ثانيا، لا إثم على متصل لا يعلم أن صاحب الجوال المتصل عليه واضع نغمة جواله موسيقى محرمة، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال: قد فعلت. ولقوله صلى الله عليه وسلم: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولأنه كذلك في حكم نظرة الفجأة فله الأولى وليست له الفيئة. ثالثا، من اتصل على الجوال على شخص آخر وهو يعلم أنه باتصاله هذا سيباشر فعل المحرم وتشغيل هذه النغمة المحرمة في جوال المتصل عليه، وهذا محل الإشكال، وعليه فإن الأمور تقدر بقدرها، فما كان من باب الفضول وعدم الحاجة فالأولى عدم الاتصال به استبراء للدين وترك ما يريب العبد في دينه. قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولأنه بفعل هذا يكون مباشرا للمحرم، والعلماء يقولون إن المباشرة تقضي على أثر التسبب، والمباشر هنا المتصل، والمتسبب صاحب الجوال المتصل عليه. وإن دعت الحاجة وأجبر العبد على الاتصال فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، لقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ووجه الاستدلال أن الله تعالى بين هنا أنه يحصل التكليف بما كان داخلا في قدرة المكلف، فيكون من كسبه واكتسابه أن يكون مسؤولا عنه، ومفهوم ذلك أن ما كان خارجا عن قدرة المكلف فإنه لا يكلف به ولا يكون من اكتسابه، أي فلا يكون مسؤولا عنه ولا ينسب إليه، ومنهم ما كان مكرها عليه. وهذا المتصل وإن كان بقدرته واستطاعته عدم الاتصال ابتداء، إلا أنه إذا احتاج الاتصال عليه فلا قدرة له على منع ظهور هذه النغمة المحرمة، فيكون السؤال والتكليف على المتسبب لا على المثير، فلا ينسب إليه، ولأنه أكره عليه. ويستدل ذلك أيضا بقاعدة كلية تقول: يضاف الفعل إلى الفاعل للآمر ما لم يكن مجبرا، ومعناها أن الفعل الذي هو عبارة عن تعد على الغير إذا كان بأمر من أحد فإن حكم هذا الفعل ينسب إلى فاعله دون الآمر به، إلا إذا كان الآمر مكرها للفاعل على الفعل أو في حكم المكره له بأن غرر به، وحينئذ ينسب حكم الفعل إلى الآمر، لأن المأمور في هذه الحالة يكون في حكم الآلة في يد الآمر. ويضاف إلى هذا ما لو كان الفعل المأمور به لمصلحة الآمر، فإن الآمر هنا يكون في حكم الوكالة يقوم فيها المأمور مقام الآمر في حدود الأمر. وفي مسألتنا هذه الفعل هو تشغيل الموسيقى، والفاعل هو المتصل، والآمر هو صاحب الجوال، فيضاف تشغيل الموسيقى إلى المتصل لا المتصل عليه، كما في قاعدة مباشرة تقضي على أثر التسبب إلا إذا كان مجبرا كما أفادت هذه القاعدة، فيكون الإثم على من وضع هذه النغمة وصاحب الجوال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الاتصال على صاحب الجوال إذا عرف الإنسان أن نغمته محرمة وباتصاله يثير هذا المحرم، هذا لا يخلو إما أن يكون سبب هذا الاتصال إما أن يكون ضرورة، والضرورة كما هو معلوم تبيح المحرم، أو يكون حاجة، الضرورة تبيح المحرم بالنص، أو يكون حاجة، والحاجة يقرر أهل العلم أنها أقل بكثير من الضرورة، الضرورة تبقى لا تبقى مع حياة، وهذه الحاجة مراتب قد تنزل في بعض صورها منزلة الضرورة يباح فيها المحرم، إلا أنهم يطلقون أن الحاجات تبيح ما حرم بالقواعد العامة لا بالنصوص، منع بالقواعد لا بالنص، يعني ما يتناوله قاعدة عامة إذا احتيج إليه أو كان من باب الوسائل أمره أخف من الغايات، وأما الأمور الكمالية والاستحسانات كل هذه لا يباح بها ما حرم الله جل وعلا لا بالنص ولا بشمول القاعدة العامة له. فأنت تنظر إذا أردت أن تتصل على شخص هذه نغمة جواله، إذا كانت الحال ضرورة تصور مثل هذه الضرورة رأيت ابنه صدم مثلا صدمة سيارة ولا بد من إسعافه، ولو ترك يمكن أن يموت، هذه ضرورة مثل هذه أيا كان على أي حال تتصل، لكن تتصل عليه تقول هلك يبون خبز ولا يبون شيء ولا أشياء ما هي يعني ما تبيح لك مثل هذا العمل، ويبقى أن ارتكاب هذا المحرم حسب الداعي له، يعني مثل ما أشار الكاتب، لكنهم يفرقون بين المحرمات من جهة وبين الدواعي الباعث على ارتكابها من جهة أخرى. إيه هو المباشر، هو الذي شغل هالموسيقى. ما زلنا على قولنا أن المتصل هو المباشر، والذي وعد النغمة هو المتصل، ما زلنا على هذا، يعني ما انتقلنا عنه. شوف هو المباشر، هو الذي أثار النغمة، الجوال ساكن مباشر للبرمجة، ما هو مباشر للتشغيل، مباشر للبرمجة صح، لكن ليس مباشر للتشغيل. هذا يصير خطأ إذا بوشر بطريقة خاطئة، صار خطأ. لا هو مباشر للبرمجة، أما التشغيل الذي يتصل هو المباشر. إلا له أن تعرف أن جواله موسيقى، وأنت اللي خلته يشتغل وهو يصلي ويشتغل وهو يطوف، أنت اللي شغلته، هم قفل، هم ذنب البرمجة عليه، ما حد بيعفيه من المسؤولية، لكن ذنب هالنغمة اللي رنت في هذا الوقت